نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، ابدأ على بركة الله. الدرس 14 من شرح ابن عاشر، نبدأ على بركة الله من حيث انتهينا في الليلة الماضية. نعم، ردبنا ابن مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح ثلاث. قال اعلن نذيب نفل مطلقا، هذا قاع قلناه في درسنا 13. قلنا اعلن النافلة مندوبة، حضرت من قد يصلي من النافلة نين يتفرط ركابيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، يعود عاد يخرص كرعيه والرم لا يكاد يقطر بالدم به شدة طول قيام الليل. وتبرم علي عائشة تقول له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام اتعدل هذا وانت اغفر لك مولانا ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول فلا أكون عبدا شكورا، وذاك يدلكم على ان جنة مولانا ما قط انجبرت بالتكي ورقة، ما قط انجبر مخلوق دخل الجنة كان راق، ما خالق مخلوق يديره مولانا في المقامات العلا إلا سابق ياسر من التعب في مرضات مولانا. ولو عادت الجنة تجبر كضو يقفر مولانا أنبياء يعطيها لهم كضو، يحبهم ويحبونه وراضي عنهم، إن عادوا يتعبوا من أجل رضا الله معناه أن رضا مولانا ما يحصل برقة. نذيب نفل مطلقا وأكدت معناها خالق نوع من النوافل، من النافل مؤكد حتى معناها ما يلا المؤمن يتركه، ما يلا المؤمن يجي مولانا ما عدله بل قاع يرتو يداوم عليه لقد. أيوة، وأكدت من هذه المسائل المؤكدة تحية المسجد. رقاين يدخل المسجد ما هو العصر ولا هو صلاة الصبح، يارتو عند من يجي ما يقعد ينفوت يصلي تحية المسجد، معناها يصلي ركعتين مولانا لأنه تحية المسجد تحية معناها السلام عليكم، وكأن رقاه قادم على مولانا في بيت الله ما يقول السلام عليكم لأن مولانا ما يسلم عليه. إذا تعدل صلي ركعتين كأنك سلمت على الله في بيته، عاد قال له تحية المسجد كأنها السلام على الله في بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يقعد يصلي ركعتين. فهمت الكلام؟ أيوة. طيب تخطى هذه تحية ضحى، كذلك الضحى من ملي النافلة اللي مؤكدة يا الله درجه يتم يصلي الضحى. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علن كل رقاه ما كل نهار طلعت فيه الشمس يصبح عليك 360 صدقة. أنا وقتكم ثقيل مخلوق جال مولانا ما هو عالم به. أنا وقتكم مخلوق ما توبأته ما توهله ما ترويته وجاءوا المولانا ما هم عالمين به. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، قلعنا عنك مقطع ما كنت قاع شايف شو لانك ما يحصل. إذا قام يهربل ويبكي المولانا من قبره إذا هو ما تلقى يرجع يتو الفرصة فات، لكن فرقا شاه مادة تخلص قال اخلعنا ذا الاخلاص شنو قالوا له هذه مادة كانت تشتغل قال اخلعن يلا لي مصاب لي قبل اتشتغل كانت يخلص مع الناس ذا بعد اخلاص وما زاد قد قاعد دوره يكون الصلي اخلاص لاخر من ساعة اللي تموت ما تلقى عندك فرصة ما تلفن ما هو الندم والبكاء الذي لا يقطع. اهل النار يبكون ان جفلق الدمعة عودوا عادوا يبكوا الدم. عودوا مثلا وجابرين اميها تقطر من عينيهم عودوا عادوا يبكوا الدم. يتبرم عليهم مالك الملك اللي متكلف بالنار يقول لهم ما احسن هذا لو فعلتموه في الدنيا اما اليوم فلا ينفعكم. مزيان هذا لو عدلتوه في الدنيا غير اليوم ما تلمزش. لا تبكوا ولا لا تبكوا. البكاء من خشية الله يؤدي للنجاة من عذاب الله. وما عادوا لا بكوا ولا ما بكوا. اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. هو تخطى الضحى اذلة 160 صدقة تصبح على كل درجة يسال في حق المولانا لسان لرق فيه اذلة 160 مفصل. الله لسان فيه اذلة 160 مفصل. وذيك اذلة 100 مفصل بيكم اللي بيه اللي هي اللي تشقل وهي تحرك بيه وهي الداخل بيه في الدنيا. كل واحد من هيالتك تأدي الصدقة لوجه الله. قالوا ان الصحابة مثل ما قالوا احنا ما اللي منها ما عنده خمس غياب هو شلا يؤدي من الصدقة. قال لهم اذا كان من الحقوق كافية منه ركعتين مولانا اضحى. ايه مكرم مولانا اللي يطوي اذا كان من الحقوق ركعتين مخلوق محروم من ركعتين يؤدوا عنه من الحقوق. معناه انه انفاصلك اذا جيت المولانا مصارج يعلي هذا من الدين ما اديته انت شلا تقول للملك عد هاي الانفاصل تستحق الله العذاب لانها ما تشكر الله. اهلة 160 مفصل من الصدقة كلها عليه صدقة اللي هي 160 صدقة كافية منها ركعتين تصلي هنا ضحى. اني تبيح النافلة تكب تقعد باطمة مونك المولانا ذكري اللي يدير عليك ذا من الدمش ومع ذي يحطوا عندك بسط الاسباب انا مكري. ايوة طيب هذه اللي هي الضحى ركعتين وتقد تعدلهم 12 ركعة ركعتين هما قلهم قلت عدلهم 4 قلت عدلهم 6 قلت عدلهم 8 قلت عدلهم 10 12 التالي الفوقاني إلى تي تتفاحشهم عدلهم 12 تم مرة صليهم 12 مرة صليهم 2 والعتعشنا غير بعد لا تقل عن هذا ورايالكم في رواية يقول لك الشيطان قيم ومشيتوه أطلع ودرت عقب تصيب بالك قافسهم أعرف أن الشيطان ما يختارك تطرح فيهم كراع بهم اللي يعرف عنهم منجينك من ياسر من وي وبالتالي غالبا يتفرط فيهم في أول الوقت ما تلقى تعدلهم رذاك يعقب يعود عليك القايلة ما فطنت قاع يسهيك عدو والله. أيوة طيب هذا اللي هي الضحى تقرأ فيهم بالمتيسر لك. وقال بعض العلماء انك يالتك ركعتين لولات منهم والله بعد العتلة يصليهم إلا ركعتين انك اللولة تقرأ فيها هو الشمس والتالي تقرأ فيها هو الضحى. قال الأمور قال لهم لأن ذلك فيه معنى من معناها لأن اللولة والشمس وضحاها والتالي والضحى وانت عندك الضحى الله أكبر تقول ضحاها والضحى لأنك في الضحى. الله سبحانه وتخطى تراويح انتلت تراويح كذلك أيضا من النوافل المؤكدة التراويح. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أمرا وعملا آمر بها وعدلها ولقي الله وهو يعدل. ما ثبت عنه أنه ترك التراويح مدة حياته. وسميت التراويح تراويح لأنها مولاها يستراح إلا يصلي ركعتين ويقول السلام عليكم كانوا يستراح. يا غير وسيهن قال التراويح بيها اللي ما يكيفت نحن ذلك نستراح وكب. وهي في ذاك الزمن كان واحد يقرأ في الركعة الواحدة حزبين وثلاث ومجودهم حتى بشكل ما هو عادي يعني ينقع ما يجيب ركعتين عادوا أعظم ويوجعوا بيطول القيام عادوا ينقال لهم التراويح معناها يقعد وراء ركعتين كانت استراح. وما رقعت قلت شاعتعدلهم مية بكد قصلي لأن قاع ما تقرأ القراية طويلة وبالتالي ما تتعب. هي أصلا سميت التراويح تراويح ينملاها يتروح معناها يستراح بين كل ركعتين وركعتين. وكان بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها وحده ولا يوفاه منها ينعود عاد وقت السحور. ما إله إلا الله يا مد عاطيها مولانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفات حصلت على ذا المقام العظيم. ومع أتبات الصحراء تقرأ كتاب الله في رمضان الليل كامل الناس واعي. قالوا كنا لا نوفاو من التراويح وكلهم قافس كانوا عدر الصحور لعلي يطلع الفجر معنا هالرجال. ومع ذلك يبكروا قاتلوا في سبيل مولانا اللي قال يشده على الكفار ورحمه بينهم ايه وراها وشراب الزري انها تراهم ركعا سجدا ولي يبتغون فضلا من الله سماد راقوية في المعركة وعقب ذاكم ولي قيام الليل ناس الواحد منهم لكن الله يرقد الليل. قالوا قليلا من الليل ما يهجعون معناها قليل رقاد قليل واحد لا يغفى غبيه وذو رقع بحلمه متحب وذاك يجبر كريت ولا يموت هيك في قبض خالق واحد من الصالحين. كنت نقول لكم البارح في الدرس إن قالوا لي جنيد عاش من صالح عالم صالح جبره واحدة من الناس اللي تبقيه جبره بعد الموت. قالوا لي يا جنيد ما فعل الله بك وانت ولي وصالح وواقع لك. قال لهم ذاك من كنا نجبر من الكشف والكرامات ذاك كان ما رأيت له قيمة عند الله. قال لهم فنت تلك العبارات وبلية تلك الإشارات ولم نرى إلا ركعات كنا نصليها سحرا ما أجبرنا بقيمتها واعطانا مولانا فرج بها كروبنا عند من انتخرنا ما أزق لآخر ما مرقنا مولانا الضيقة ما هم ركعات كنا نتلف الفوالية عقاب اللي يشبه اللي أجبرنا عند الله. لك سمعتوه إن شاء الله اللي حتموا تقوموا الليل كامل إن شاء الله وتموا تسألوا لي مولانا فما طلبوا لي مولانا وفقنا كاملين وتعاونوا كامل على طاعة مولانا خارج من عباد مولانا اللي يموت تود الناس كاملة تطلب منه مولانا ناس صار كنت عود متواصية في طاعة مولانا وكلها يطلب مولانا الخوف تعود إلى متو لحية تتملاني إذا تكيت من قبرك ذا هو شمن الصواريخ مرقل عليك من يا ربي يا ربي جاي من جميع البلاد يتم المخلوق جاي والملائكة من ربك إذا هو العياط عليه ذاك يا ربي اغفر له يا ربي اغفر له تجي الأوامر من فوق خلوا معاكم ذا المخلوق لأن الخلق كان معيط فعقب هذا رواكم مون جميع عباد مولانا ذا هم يعيطوا فعقب يا مولانا يا مولانا يا مولانا ايه ذا من مولانا تجي الأوامر خلوا معاكم عبد ذا المخلوق ما هو قاد يصور ها المخلوق ما هو قاد يعذب ها المخلوق ما هو قاد يفتش لأنه قايم على هروش من سؤال الملك. الله يا ربي جانا وجهد معناها مخلوق يتم يتعلم ويتم ينتفع لعل الله أن ينفعه وينفع به يشعد حياته كلها خير هو تخطأ وقبل وتر مثل الظهور وقبل وتر معناها كاملة النافلة كاملة تم تصليها يتفوت وتر لا تتعدل وكذلك الشفع يالتك ما الوتر ضرع يالتك ما تصلي الوتر يتفوت شفع خالك شين قالوا الشفع شفع لا ركعتين صلي في الركعة الأولى سبح اسم ربك والثانية قل يا أيها الكافرون هذا هو المعروف عند المالكية ولا قرأت فيها غيرها من القرآن ما تخسر عليك وحله مولانا بهم اشفع والوتر حله به مولانا. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع عند المالكية ركعتين قبل الوتر والوتر ركعة واحدة واشفع تنقال في العربية لاثنين كل اثنين من عندهم راقب ينقال لهم اشفع وكل واحد ينقال الوتر احلف مولانا مخلوقاته واحلف بنفسه الشفع دلالة على المخلوقين والوتر دلالة على الله لأنه واحد لا شريك له مفهوم الكلام والشفع والوتر إذا معناها أنك يتم الصلاة النافلة في الليل دارك إن يرجع الواحد منكم يتم لا يصلي يتم لا يصلي أرى حتى أقل دارك شف قيام الليل الناس راك اللي تقوم الليل غالي ما دارك تقوم الليل غالبا والشفع وقيام الليل أقل اللي فيه من البركة أقل اللي في قيام الليل أنه إحياء لسنة المرسلين والصالحين ويدفع الله به البلاء ومن موجبات قلة الأمراض حضرك يقوم الليل يرفع مولانا عنه الأمراض الخطيرة حض يختير مولانا ما يبتليه بالأمراض الخطيرة يتم يقوم الليل وكذلك من أقل اللي فيه أنه نوع من باتروي لأن الناس أخذوا عاد كل دار فيها مدى قائمة الليل اللي الصراك دائما ذلك يحانوا لآخر الليل يلين يقوموا المستغفرين بلا السحير إيش السارق هامو يقبل بوش لهو قدامه راجل قاعد ليش لي يقبل المرأة تصلي وجديعة تصلي والراجل يصلي يصبح قاعد نوع من بيت رويش في الدشرة الناس أخذوا المهدين يصبوا فيها الصراك رقبتهم مهم قيام عدم قيام الليل أيوة يتموا ملي قيام الليل يعود ما تركون الفجر لا يلحق لهم ملي تطلع صلم بديات كلها قيس المسيد عند السارق لا يرفض شي يتموا تلاقينه المسيد جاي راجل من وراه وعنده أيد العربية واحد وعنده أيد العسرية واحد وقدامه واحد درقوا يا أخوتي خليتوا اتبانوا في رقبكم الخلق ايه أول الليل الناس بهم اللي تاكلين على أن الناس تحرك ما يصرخوا يعني العود ملي قيام الليل والناس تحرك قيس المسيد داخل الليل يصبحوا السراق داخل ينضيق واضح الكلام من موجبات طرد الداعي عن جسد ايوه من موجبات نور الوجه من موجبات نور الوجه ملاهي نور حضرك يقوم الليل عودة نور وجهه من حد ما يقوم الليل إلا أن يتخرصوا من الاثنين هم وجههم ما هم معه. سئل الحصن البصري قالوا له لماذا الناس اللي تقوم الليل وجوه زي من الناس اللي ما تقوم الليل؟ قال لهم لأنهم لما خلوا بالله ألبسهم من نوري. واحد ينعاد هو مقعقع واحد وما معاه رقاش دار مولانا عليهم تامبو من النور دار عليهم مارا. هذه الوجوه اللي ذاك الوقت ما فهم حد معاها يدير عليهم مواي يمورهم بها عن خلطة تنخر. مولانا ما يتوجه شر مخلوق ما ما كبره وتكبره وليالك هارك عادر قال لا يطر مولانا عملوا قاع ما استجاب له يلطي وخضايدي على وجهه به اللي مولانا ما يمتدروا ليه يرجع قده. الملك ما يصد شر مخلوق يرجع هكذا نحوة من التوجه إليه مولاها ما يخيب أبدا به اللي هو كريم هو يعطي قده فكيف لا توجه شر لكن فهمتوا ايه وقول قول وقبل وتر مثل ظهر العصر مثل معناها النافلة تعدل قبل الوتر يعني تفوت توفى من النافل تكفي اللي كنت تصلي وعد فترة لا ترقد اجعل التالية منهم ركعين قالها ركعتين الوتر أنا هيا الله تعود نافلتك قبلها ومن الساعة اللي توتر لا تصلي النافلة كون في حالة كيف انت ارك فترة انا صليت وده هو عد فترة الشيطان مخزي ايش ماذاك يقول لك انت فترة وحنك تشربتها وكافيك من الصلاة تبقى وتوتر تقول انا الليلة قاعد عندي معنى بس لا انا هندر قد كان استراح راني لا قمت الليل يقبض يقول لك انك فترة تقبض انت وتوتر بكلمات تقعد تصلي ذاك الوقت الا اني توتر ده هو انت قاعد ابلق من فاء طرى لك قاعد دقة قوة معناها اللي كان فترك المخزي ونعرف انك وترت نقول يا وني ايه وصلنا هنا طلصوا كنت نفتر وندور يهنا عن النافلة لكن اني عرفت انه وتر اراني طريت له نشاطه اني تفضل لك نشاط معناه المخزي لا يقبط فيك حنيك ان تجي وتعطي ساعة وقف وصلي. قال العلماء انك انت تفصل بيناته بقدر من المراد والمجلس والتي وتتطوجن وتتعشى وترد انك وراء ذلك ترجع للنافلة لان الفصل بين ذلك وذلك يقوم مقام النوم كينك رقدت وعيت كذلك مري لعت وترت ورقدت وتميتني اعطاك مولانا ده هو وعيت ما لك فتران ولا يروى قوم وصلي يا غير لا تتوتر الوتر لا مرة واحدة في الليل لا وتراني في ليلة واحدة النافلة لا يحول بينك معها يا غير الوتر لا تتوتر ما هو الوتر لو واضح الكلام ايوه طيب تخطى وقبل وتر كذلك الظهر الظهر ما ليالتك كل ظهرايه كل ظهر لا يصلي حد منكم يصلي سابق ركعتين ولا يبقى يصلي اربعة لانه جاء في الحديث من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعده محرم الله جسده على النار يعني يصلي اربع ركعات سابق الظهر وذيك اربعة يا زينب به اللي لعل الظهر يعود خاصش اياك ورقع لك تفرق عليه قدر من الرقع الى عاد خاصش الى ماذا وعقب ذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اعلن ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه انك ما تتقرب لمولانا بشيء افضل عنده من تؤدي فريضه فرضها عليك وانك الصقاعين يعني تعدل النافله عدلت الفريضه وعدلت معها النافله وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت قاع سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سالني ليعطينه ولئن استعاد بي لاعيذنه مخلوق ما يقول يا ربي اعوذ بك ما قال قد اجرتك مما تقرا لكن ما تبقي ما نعدل لك ابدا الله يجعلنا ويجعل إيه مخلوق تم يتنفل المولانا اللي نقول له تو انا سمعك وبصرك ورجلك ويدك وان سالتني نعطيك وان تستعال بي نعيدك إيه هذا المخلوق خطيء انا ما تلاقيه على باب هذا يناله لانه ادى الفرض واكثر من النوافل وكان بعض الصالحين كان بعض الصالحين يتم يتنفل يعودوا عاد ركابه مثلا ويرفدوه يعودوا يرفدوه هالوقت كانوا يتكي لان رجلاه لا تحمل عاد كعي مثلا وقد يرفدوه أنه يخرص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما حد قد يصلي ذيك وسعها يتم يدببها ينيني شي واقف عاد مكريفي حد يهنى لا إله هذا السلف كان غريب السلف غريب وخالق واحد كان قوام حتى لليل تبرمت عليه زوجته والله قريبته قامت تبكي وقالت له يا وليدي أرفق بنفسك ضيعت راسك وعدت مريض من هذا مصفر مير قدام من شدة قيام الليل قالت له يا وليدي حق الله استراح رقد قال لي انت يا الدور اني نرقد ونستراح اني نتكيف من القبر يقعد مولانا راضي عني مولاني معذب قال لي كل دور يطلع عني نعاس بيا لي دور نرقد اني يقعد عني نعاس يا الدور اني ما تقعد عني نعاس دور نعقب نتكي نتكي اني نعود قاع نعاس قاع اخبار دور نشبر عطلاني وقد عني الفترة. والعاد قال لهم عذبني الملك راح قاع نورها على مولانا ما راح حنيني نشبر الصراحة حق حق. قال لا تبكي علي حنيني نشبر الراحة الحقيقي. أيوة هذا قبل ظهري، وكذلك 4 ركعات والله ركعتين بعد الظهر، وكذلك 4 ركعات قبل العصر. جاء في الحديث ان رجع حافظ على 4 ركعات قبل العصر، اعلنوا ملي جيروا مولانا من عذب. 4 قبل العصر و4 بعد الظهر و4 قبله والله ركعتين قبل الظهر او ركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر. هذا حد موافق عليهم لا شيء من خير مولا. وكان كل يوم ركعه تحيه المسجد عندها نظام وحدها. نعم تخطى وبعد مغرب كذلك تصلي ركعتين بعد المغرب اللي نسلم وتوفي تسبيح صلاتك على عجل. صلي ركعتين مولانا بعد المغرب لا كامري ذا اللي قبل الظهر وذا اللي وراء الظهر وذا اللي قبل العصر وذا اللي بعد المغرب وذا اللي بعد العشاء. هذا كامري قرأه ما تيسر منه. إلا اللي تولاك من القرآن لا بقيت قرأ حزب ولا بقيت قرأ قل هو الله أحد. يلعت عجلا خايف لا ترضي إذا جاء رسول الله فتح عليك أن تدخلنا فينا وتبت وتوفى. لا المهم أقرأ صلاتك وتخرص أقل ولعت صايب بالك. أقرأ بالأول أقرأ فيها سورة البقرة 5 أحزاب حدك تركها القرآن زيان انه فيش طويل وفيش قصير وفيش متوسط وخرص انت الموجه لقيت تعطيني خير قدامك. ايوه تفضل تفضل ركعتين بعد المغرب ما تيسر لا اللي قريت فيه مسوه وشر. نعم وبعد الله. وكذلك ورد في حديث ضعيف الركعات شنو هما بعد المغرب العاد فيه درس نعدلهم خفافات. اللهم السلام عليكم سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونجواقف ونجيب ذوك الركعات 2 مازال المدرس يتحاوز. عدلهم بالعشرة إياك نجمع بين الأمرين ونعرف أنه ذاك ما وقاد الصح نقدر نبلص من الشور ونصليهم في التحويطة ونرجع لمسي إياك وقاع ما يفطل لحد ولا شوشت على حد. الخير اللي يعود لقاه هم يجمع ذاك هم أفقرش الناس ذاك اللي يعدل ذاك هم. ما تعرفون أنك فيها واحدين يعودوا في قرية واحد منهم موظف الحكومة وعلى عنده تقصي وفاتح بوتيك في المرصة وتيفا ويبيع الحموم ويبيع المسوي وشنقال. قال لك يا أخوي هذا من هذا مغريب مصو وتاجر وموظف وشبشاب وخرماز ومع الفضل لا تطير أمه ما يعدل الفضل اللي تطير عدلها بطاعة مولانا. صلي وصوام وعجاج ويزكي ويتصدق وينفق ويصلي نافلة ويصلي الفريضة ويحضر التدريس ويعلم كامل هامه ما يبقى مجال من الخير. قالوا على أبواب الجنة يسر وأن كل طاعة عنده باب وبالتالي يارتك ما يبقى نوع من الطاعة مذكور لك ما عدرته كان مولانا يضوقك طعمة جميع ما في جنته من نعيم لعل تعود قاع مكر الله في ليلة واحدة. هو تخطى حديث ضعيف على أن بعد صلاة المغرب حد صلى 6 ركعات من صلى 6 ركعات بعد المغرب غفرت ذنوبه بشرط عود ما يتكلم بيناتهم ما يتكلم بين المغرب وصلاة هذه. غير الحديث هذا ضعيف والمهم أن الضعيف هذا يعمل به في فضائل الأعمال معناه يعود المسألة ما هي حلال ولا حرام يقدر يعتمد فيها على حديث ضعيف لأن النافلة مطلوبة. ولا أضيع عمل عامل منكم ما دامت الله صلى الله وقع صح الحديث والله ضعف هذا ما هو مهم تخطأ معناها ما ترتب عليه رواية كبيرة. هاي ما هي لسيلة احنا في اثناء الدرس واثناء الدرس ما في لسيلة قاع خلوا ذا قفلوه اسوأ لا خل تفضل باب سوء باب سوء الحمد لله ايوه توف الله يعطينا خير ذاك انتوا باطرك ما كنتوا ساهين احنا لحقنا باب السوء ان شاء الله اياكم انا عدو كنا ساهين قاع سابق ذاك ايوه شوفوا فينا من ذلكنا فيه وتخالنا باب حد السهل في صلاته حد على بابه لا يسهى لم تفاصل وقال لكم الحد ما يسهى بعد غريب طبعاك ما كن فاطرين لا يما لا يما مات لو يسهى لا يما فتبارك الله رصهم عادوا من الحدي فتبارك الله قطريت وارك إيمان تمين يتفقد على انه الباس وما هو طاهر الله ما استحم الله رواية واستخدم قل المولان انك تشوفه وني تشوفها تلود يا كان فم رقم 2 متر نات الناس ما شاء الله على طهرة غريبة لكن فهمتوا هذا تعرفوا دليل على عن موريتاني تبقى قلعات ان شاء الله ما تسهل لكن بعد تعرفوا انتوا معناها يا الله تعود باب السهوي الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه سهى في صلاته. انس قد صلى بهم العصر ركعتين وقعدوا سلم. ماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله مؤيد بالوحي ولا كيفت الناس صلى ركعتين في العصر ولاني صلىهم جا قاعد وقال السلام عليكم وقام واحدين من الصحابة لا وفا صبيح صلاتهم بالعشاء العجالة فيهم اللي عنده شمن الخال يبس لا يبس صحابة واحدين من خالهم تنقل وماشي له يعرفش وفيهم اللي عد سارح قريفة من الأغنم وفيهم اللي سارح المدة وفيهم الطائر واحدين من ذوك العجالة وقام معه واحدين ومنهم ذو اليدين وعمر بن الخطاب وابو بكر واحدين من كبار ذوك يكونون اللات الكبار ما هم حراكين مراقمي ان صلى ركعتين وقيم الناس ألم ولي الله سلم وفت سبح صلاته بالعجلة شمنه وقيم وحاز على كيه نقوله شدرة داية من دايات المسيد وجم سند عليها نفسه حاز عليها ذو اليدين وقالوا يا رسول الله واحد عايز من الصحابة يديه كبارات حتى ينقالوا ذو اليدين واختلف في اسمه حاز على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يا صلى قالوا عاد تكسر من حالتها والله انت نسيت الصلاة قالوا قصارت والله انت نسيت قالوا لم يقع شيء من ذلك قالوا هو الصوقع هاي الكلمة راهي لكم تين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما خلقش يقول له خلق صشمة هاي قراية لم يقع شيء من ذلك قالوا وقع شيء من ذلك كيف هاي قالوا انت قالوا صليت من الله ركعتين وسلم تورم على عنده شاهدين عدلين ممن ترضون من الشهداء هذا هو زر ابو بكر وعمر قال لهم صحيح ما قال ذو اليدين اذا قال ذو اليدين اذا الراجل مو يدين كبارات اذا قال حق قالوا له حق بعد انت صليت من الله ركعتين وسلم يا عايدين يكونون اللات الكبار بينهم الادب ما هم قادرين يتكلم وبينهم هم اللي روايه اخرى خايفين لعل يعود النبي صلى الله عليه وسلم اشاه الوحي في الصلاه ولا سكتته وكلهم اللي ما درى قبته المولانا احنا ما حدنا دايرين قدام النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى مينا نص ركعه الا نهي نصلوها هنا قعدته واذا صلى ركعه نهي نسلموا ما غادينا ومطبقين الصديرها على رقبه عالم وقد سال هذه الصح حق حق ديرها على رقبه المعصوم وتكي لا تهرب اتكي ما معج لك شيء موريتاني تقول ديرها على رقبه عالم وقد سال وقد ذي مارتن وبعد رافت شي مولو ديرها على رقبة عالم ووقد ووقد اللي تقولها موريتاني معناه انه حيص ما هو اما ديرها على رقبة عالم ووقد ما ينقال ديرها على رقبة عالم وهنا التسع ما معاش لك شيء ذيكرك ووقد حد بعقله يعرف ان ينقالوها موريتاني معناه انه لا تفنش ديرها على رقبة عالم واخلع به اللي قد عود ما سمعه وقد عود اللي افتاك به الكذب وقد عود ما كذا وقد عود يعني ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم اخلاص ان تطيعوه تهتدوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لكن اللي قالكم عدلوه على طول ولا مطوركم الملك بها اللي عندكم الصرانس قالهم أصحوهم ما قالوا وداني قالوا والله انت صليت من الله ركعتين وسلم ارجع بهم كبر قيل انه وقيل لا دخل وتوفوا أتمها ركعتين جاب ركعتين وسجد قبل السلام وخلاصوه منه عاتيك سجد قبل السلام الرواية اللي ثابت فيها عاد دليل لبعض العلماء اللي قالوا ان القبل والبعد متقادي نحدثها أسوى في النقص وأسوى في الزيادة أعلنوا أنه يجيبوا تو سجدتين قبل السجدتين قبل السلام احنا ورك عندنا موريتانيين معناها المالكيين عندنا أن القبل بعد قبل السلام والبعد بعد السلام لكن في بعض الأحاديث أن من زاد أو نقص يكفيه السجدتين قبل السلام والمالكية قالوا رواية صح إن قدم وأخر معناها صح لكنك القبر يركي لا عدرته قبل السلام لا قعوه بلو إلى اللي عدرته بعد السلام لا يضرك والبعد لا عدرته قبل السلام بعض العلماء يقول على أنه يضر وبعضهم يقول لا يضر لأن كل شيء كامل متعلق بالصلاة سواء قبل السلام أو بعده فلا حرج عليه المشهور أن البعد بعد السلام والقبر قبل السلام يا غير لو عكست لا يضر كذلك على الراجح من الأدلة المهم محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وهذا يدل عليه القرآن سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ما تنسكون إلا شاء مولانا ذاك قالوا لماذا ينسى قالوا والشيطان مولانا قال عن هو النسيان من الشيطان حامل ما أنسانه إلا الشيطان قالوا مولانا قال ان الانبياء انهم الشيطان ما ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. بسم الله يعود الشيطان ما عنده عليهم سلطان وعلى ينسى ونسيانه من الشيطان. قالوا النسيان نوعين، خارج من النسيان اللي اراده الله للنبي ونراه انه ما هو انه ما هو المعني، ان النسيان اللي منزهين عنه الانبياء النسيان اللي ادي الفساد طاعه والله تاخيرها عن وقتها والله شيلك يمه، واما النسيان اللي يعود مديور منه اياك الناس تتعلم احكام دينها انه ينسي مولانا النبي صلى الله عليه وسلم، اياك الامه تتعلم عليه هي الى انسات تتعدل، لانه لو عصمه الله من هذا النسيان لربما تعود الناس قاع وراه ما تعرف يشتوات الى انسات. واضح انه لا تنسى الا ما شاء الله كون الى شاء مولانا ينسيك، اياك الامه تعلمك جواز. واضح عاد النبي صلى الله عليه وسلم ينسي اياك الامه تتعلم عليه احكام النسيان السوء. اذا هذا باب السهو. واضح ايه. وقالوا عن الشيطان انه يسمع ذلك الاذان يهرب ويتم لا ينتقض وضوءه الا هو ما قد توضا غير يتم لا ينتقض ما حد الاذان يصنت له انه يخلع منه اللان يسمع الله اكبر يقوم مطرطه فيها الله اكبر. عايد ما الشيطان ما يحاني عن يسمع الاذان يتنتق ماشي فض ويتم اللان حد يصنت الاذان هو من نفسه مطرطق مترتب عندوني افطال له قلت الله الله اكبر لا اله الا الله ايه هو لا بس ما تسمعوا له يعني يقوم جام رجع يرجع لك